السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام الأفاضل، هذا موعدنا مع رياض الصالحين من كلام إمام النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، مع كتاب رياض الصالحين، ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. نقف مع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم مع أبواب هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بكتاب ربنا وسنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. لازلنا، وهذا هو اللقاء الثاني، مع الحديث الأخير في الباب الأول من هذا الكتاب المبارك، باب الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. آخر حديث في هذا الباب، وهو الحديث 13 من أحاديث رياض الصالحين، حديث فيه قصة أصحاب الغار، 3 نفر. ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قصتهم، وهذا القصص من أحسن القصص، أحسن القصص ما جاء ابتداء في كتاب الله جل في علاه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم أحسن القصص بعد الذي جاء في كتاب الله ما جاء على لسان سيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم، قصص مضت أحداثها وانقضت الأحداث التي جرت فيها، وبقيت لنا العبرة والفائدة، بقيت لنا العبرة والفائدة. قصص ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الكثير والكثير من الفوائد والعبر، منه هذه القصة في هذا الحديث المبارك. نقرأ مطلع الحديث ثم نكمل من حيث وقفنا. الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وابن الفاروق عمر رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال، يعني عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم، يعني ألجأهم، المبيت إلى غار. والغار هو الفتحة التي تكون في الجبل، مثل غار حراء وغار الثور، والغار يكون يعني فيه شيء داخل في الجبل يستطيع بعض الناس أن يختبئوا بداخله على حسب سعة هذا الغار. ألجأهم وآواهم، حتى آواهم المبيت إلى غار، اضطروا أن يدخلوا إلى هذا الغار، فدخلوه فانحدرت، نزلت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، صخرة عظيمة جدا التي تسد على هؤلاء الثلاثة باب الغار. لا شك أنها صخرة كبيرة جدا. في بعض الروايات خارج الصحيحين فانحدرت صخرة مما يهبط من خشية الله سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا، يعني قال الثلاثة بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، ما عاد لكم نجاة إلا من هذا الباب فقط. ثم بدأ الثلاثة كل واحد منهم يذكر عملا صالحا أخلص فيه لله جل وعلا. ذكر الأول بره بوالديه، ذكر الثاني تركه للمعصية والزنا عياذا بالله مع قدرته عليه، وذكر الثالث الأمانة وأداء الأجر والحق إلى صاحبه. في المرة الماضية ذكرنا شيء من ترجمة عبد الله بن عمر، أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وراوي هذا الحديث المبارك. ثم ذكرنا أن الحديث ممتلئ بالفوائد المتعددة التي ذكرها أهل العلم، وقلنا سنقف مع أهم هذه الفوائد بإذن الله. ذكرنا أن من أهم موضوعات الحديث أن هناك باب لا يغلق وإن أغلقت جميع الأبواب، وهذا الذي سنتكلم عنه في الدقائق التي معنا الليلة إن شاء الله بتوفيق الله ومدده وعونه سبحانه جل في علاه. ثم من أهم موضوعات الحديث بركة البر وشؤم العقوق، ومن أهم موضوعات الحديث مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، ومن أهم موضوعات الحديث أيضا الأمانة وحفظها وأداؤها وكذا أداء الحقوق إلى أهلها. فعلى بركة الله نبدأ في الكلام عن أهم وأول موضوعات هذا الحديث المبارك، ألا وهو الباب الذي لا يغلق. الآن هؤلاء الثلاثة أغلق عليهم باب الغار، أغلق عليهم باب الغار، والغار في الجبل بعيد عن الناس. الآن لا أحد يسمعهم إلا الله، الآن لا أحد يراهم إلا الله. هؤلاء الثلاثة الآن لا أحد يملك لهم نفعا، لا يستطيع أن يفرج كربهم إلا الله، لا يسمع سرهم ونجواهم إلا الله، لا يسمع نداءهم، لا يسمع دعاهم إلا الله. هم في جبل بعيد، أغلق عليهم باب الغار، من الذي يسمعهم؟ على من ينادون؟ ينادون الذي يسمع، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. هذا هو الواحد الأحد الذي يسمعهم ولا يغيب عن سمعه شيء. إذا أغلقت كل الأبواب، إذا تقطعت كل الحيل، إذا سدت جميع السبل والطرق، بقي باب لا يغلق، بقي باب من طرقه لا يخيب رجاؤه ولا سؤله ولا دعاؤه، باب من يجيب المضطر إذا دعاه. أخي الحبيب، إن الإسلام حرم على المسلم، إن الإسلام حرم على المسلم أن ييأس من رحمة الله، محرم على المؤمن مهما ضاقت به الأحوال، مهما اشتدت عليه الكروب، مهما ألمت به المحن والإحن، أن ييأس من رحمة الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. اسمع، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المسلم فمهما أظلمت ومهما اشتدت ومهما ادلهمت الأمور وساءت الأحوال، فإنه له رجاء في ربه الذي أخبره أن مع العسر يسرا، وأن بعد الليل فجرا، وأن بعد الكرب فرجا. الله جل في علاه الرحيم الرحمن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. اليأس محرم على المسلم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تعرف خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اجتمع عليه الكفار وأوقدوا نارا أياما وأسابيع، جمعوا فيها كل ما يستطيعون وكل ما يقدرون عليه، ثم قذفوا فيها خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كانت الطير لا تستطيع أن تمر من فوق النار، تسقط مباشرة في هذه النار الشديدة الملتهبة المحرقة. من يسمعه في وسط هذه النار؟ ومن يراه؟ ومن يملك أن ينقذه من هذه النيران؟ لا أحد يسمعه إلا الله، ولا أحد يراه ويعلم بحاله إلا الله. لا أحد يملك أن ينقذه من ذلك إلا الله. يأتيه جبريل: ألك إلي حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا. ثم يقول خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يكفيني، يسمعني، ينقذني، يجيب دعائي. هو الوحيد، هو جل في علاه الذي يسمعني الآن ويملك لي أن ينقذني من هذه. لا أحد يسمعني ولا أحد يراني ولا أحد يملك لي إنقاذا من هذا الكرب إلا الله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنقذه من يسمعه، أنقذه من يراه، من يملك له النفع والضر جل جلاله، الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. هو الذي يسمع ويسمع كل مكروب ويملك له الفرج إن أغلقت جميع الأبواب، إذا تقطع كل السبل والحيل. الذي يملك له ذلك هو الله. يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يلتقمه الحوت، ويكون في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض، لكنه ويا عجبا له ينادي: سبحان الله. فنادى في الظلمات، نادى تنادي على من؟ ومن الذي يسمعك؟ إنه في بطن الحوت، في بطن البحر، وفي ظلمة الليل في هذا الكون، فمن الذي يسمعه وهو في هذا المكان، في قعر البعض، في بطن الحوت؟ نعم، الله يسمعه جل جلاله، يسمعه ويغيثه ويجيبه ويرفع إليه دعاؤه. فنادى في الظلمات يوقن أن الله يسمعه. إذا ما ناديت ربك فنادي بيقين من يوقن أن الله يراه ويسمعه ويجيبه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لعل ذلك كان لكونه من الأنبياء، لعل الإجابة كانت لكونه من أصفياء الله جل في علاه، من أنبياء الله جل في علاه. لا، اسمع لختام الآية: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هي سنة باقية لا تتبدل ولا تتغير، في كل زمان ومكان الله يجيب المضطر، يجيب من لجأ إليه، يسمعه ويجيبه ويغيثه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هو وحده يا رب؟ لا، قال: وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين. تأمل أخي الحبيب، هؤلاء الثلاثة أغلق عليهم باب هذا الغار، ومع ذلك ما يئسوا، لكنهم فطنوا، اسمع، وعلموا وأيقنوا أنه الآن لا منقذ لهم إلا الله، لا منقذ لهم إلا الله، لا يسمعهم الآن إلا الله، لا يراهم الآن إلا الله، لا يعلم بحالهم الآن إلا الله. فماذا يصنعون؟ علموا أن النجاة في أن ينادوا ربهم وأن يتوسلوا إليه ويسألوه بصالح أعمالهم. تأمل في أمران غاية في الأهمية. الأول، سأل ربه وتوسل إليه ببره لوالديه، فتحركت الصخرة قليلا حتى رأوا الشمس لكنهم لا يستطيعون الخروج. الثاني، توسل إلى ربه وسأله بتركه للحرم مع قدرته، خوفا من ربه جل في علاه، وتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. تخيل لو أن الثالث لم يكن له عمل أخلص فيه لربه جل وعلا. هؤلاء الثلاثة يمثلون مجتمع صغير. المجتمع علشان ينجو، لابد أن يغلب خيره شره. علشان المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده يرفعه الله وينصره الله ويعزه الله، لابد أن يغلب خيره شره. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، أنهلك؟ تأتينا البلايا والمحن والكروب، وفينا الصالحون؟ نحن فينا ناس من المصلين ومن أهل الصيام ومن أهل الزكاة ومن أهل الصدق ومن أهل العفاف، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا انتشر، قعد أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتشرت السلبية وقال كل واحد إلا من رحم الله نفسي نفسي وكثر الشر وقل الخير، نعم نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهذا الثالث تخيل أنه لم يكن له عمل صالح، كانوا سيهلكون في الغار لا محالة، لكن هذا مثال يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة كانت لهم أعمال خالصة لله، لذا نجى الله هذا المجتمع الصغير. وكذا علينا إن أردنا أن ننجي مجتمع المسلمين وأن نكون سببا في نصرته أن نكون من أهل الصلاح والإصلاح، أن نكون صالحين في أنفسنا، ندعو غيرنا للصلاح، أن نكون صالحين مصلحين. الإنسان المفسد، الإنسان اللي بيعصي رب العالمين، بيؤخر النصر عن الأمة. التلاتة دول مجتمع صغير، لو واحد منهم ما كانش له عمل صالح كان زمانهم استمروا في الغار. كذا المجتمع، مجتمع المسلمين، لا ينجيه الله جل وعلا إلا بأن يعلو خيره على شر، يكثر الخير على الشر. فكل واحد فينا بمنتهى الصدق والأمانة والصراحة، إما أن يكون سببا لعزة المسلمين بانشغاله بطاعة الله ودعوته إلى الخير، أو يكون سببا في تأخر الخير والنصر عن المسلمين بإعراضه عن طاعة الله، يزيد معسكر أهل الشر واحدا. لا، كن مع أهل الخير والصلاح نجاة لنفسك ولحق المسلمين وأهل الإسلام عليك، من حقهم عليك أن تكون معول بناء ونجاة، لا معول هدم وهلاك والعياذ بالله. ثم الفائدة الثالثة، وانتبه إليها وعض عليها بالنواجذ حبيبي في الله، تأمل لو كنت رابع هؤلاء الثلاثة، كنت الرابع معهم في الغار، وقلتم فيما بينكم اعلموا أنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، وهذا سأل وهذا سأل والثالث سأل، وأنت الرابع، بأي شيء تسأل ربك؟ ما هو العمل الذي يغلب على ظنك أنك أخلصت فيه لله، وأنك لو سألت ربك عند الكرب وعند المحنة فرجا بهذا العمل كانت الإجابة من الله؟ اجعل الجواب بينك وبين الله. إن لم يكن ثم عمل ترجو أنك كنت فيه مخلصا، فلا زالت الفرصة أمامك، اجتهد من الآن، اجعل لك خبيئة صالحة فيما بينك وبين الله. إذا ضاقت عليك الأمور، إذا ألمت بك ملمة، ترفع يديك إلى السماء، تسأل ربك وتتوسل إليه بهذا العمل فيما بينك وبينه. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت كذا ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، نتابع إن شاء الله في المرة المقبلة مع هذا الحديث المبارك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.